بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في شرح تراجم المصنف رحمه الله تعالى، وقلنا إن الغرض من ذلك هو المرور على فهرس الكتاب قبل أن نمر على مسائله. وهذه نصيحة دائما كان مشايخنا يقولون، أن الإنسان يحسن به قبل أن يقرأ الكتاب أن يطالع الفهرس حتى يحصل تصورا إجماليا عن هذا الكتاب. وكنا قد وصلنا أظن الخيار، ولا عدينا الخيار، وين وصلنا؟ الربا، خلصنا الربا والصرف. نعم، طيب، وصلنا بعد ذلك إلى تبويب عقده المصنف رحمه الله تعالى، وهو باب بيع الأصول والثمار. وهذا البيع وهذا الباب أيها الإخوة الكرام يتضمن قضيتين رئيسيتين. القضية الأولى ما يشمله بيع السلعة. إذا باع الإنسان سلعة فما الذي يدخل فيها تبعا لها؟ يعني على سبيل المثال، من باع دارا فما الذي يدخل فيها؟ إذا بعت الدار فهل يدخل فيها الأبواب؟ واحد باع لك دارا وعندما عرضها الأبواب مركبة والثلاجة فيها أكل وشرب، تمام، والسيارة في موقفة داخل البيت، تمام، فهل هذه الأشياء كلها تدخل في البيع ولا لا؟ فيها ما يدخل وفيها ما لا يدخل، فيبينون في هذا الباب ما الذي يدخل عند بيع السلعة وما الذي لا يدخل. هذه المسألة الأولى، فيذكرون من باع دارا ومن باع عبدا مثلا له مال، ومن باع عبدا له ثياب، جيد، فهل الثياب تدخل أو لا تدخل. ثم يذكرون مسألة بيع الثمار، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فيبينون حكم بيع الثمر، والثمر قد يباع قبل وجوده، هذا من جهة، ليس من جهة البيع الجائز، وإنما من جهة القسمة العقلية، أن الثمر قد يباع قبل وجوده وقد يباع بعد وجوده ولكن قبل بدو صلاحه، وقد يباع بعد بدو الصلاح، نعم، قد يباع قبل وجوده وقد يباع بعد وجوده لكن قبل بدو الصلاح، بل قبل تشقق الطلع، وقد يباع بعد تشقق الطلع لكن قبل بدو الصلاح، وقد يباع بعد بدو الصلاح بعد تشقق الطلع وبدو الصلاح، جيد. وكل واحدة من هذه لها أحكام إن شاء الله نذكرها في موضعها. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم. وباب السلم هو أحد أبواب البيوع. السلم نوع من أنواع البيع، لكن له أحكام تخصه فيبينونها. ذلك أن البيع ينقسم بعدة اعتبارات، وهذا لم نذكره في الدرس الماضي لكن لعلنا نذكره اليوم. نحن ذكرنا أن محظورات الحرام قلنا تنقسم بعدة اعتبارات، صح ولا لا؟ طيب، الآن نريد أن نعرف الاعتبارات التي ينقسم البيع بها. ينقسم البيع إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات، وكل اعتبار من هذه الاعتبارات ستجد أن له بابا يغطي أحكامه. طيب، من يقسم لنا البيع؟ ما؟ بيع مباح وبيع محرم. فالجائز ما تحققت فيه الشروط، والمحرم ما لم تتحقق فيه الشروط أو جاء النهي عنه. ولهذا مر معنا في أول تبويبات البيوع أن هناك فصلا اسمه البيوع المنهي عنها. أيضا هناك تقسيم للبيع، حتى بس ما يفوت هنا محله السلم، باعتبار ما يتبعه. فهناك بيع له أشياء تدخل تابعة، وأشياء وبيع يكون على عين محددة لا يتبعها شيء، وهذا الذي ذكرناه في باب بيع الأصول والثمار. باعتبار، أيوة أحسنت، باعتبار البيع أيها الإخوة الكرام، البيع فيه عوضان، ثمن وإيش؟ ثمن ومثمن، الثمن والسلعة. فباعتبار النظر إلى العوضين نجد أن البيع إما أن يكون الثمن حاضرا في مجلس العقد والمثمن أيضا حاضر في مجلس العقد، وهذا هو البيع المطلق. وقد يكون الثمن حاضرا في مجلس العقد والمبيع مؤجل، وهذا هو بيع السلم، هذا هو السلم، وإن كان هذا لا يختص بالسلم بل قد يقع على وجه البيع وليس بسلم، ونبينه إن شاء الله في موضعه. الصورة الثالثة عكسها، أن تكون السلعة حاضرة والثمن مؤجلا، فهذا يسمى بيع الأجل، ومنه بيوع التقسيط. وعندنا أيضا ما كان فيه الثمن والمثمن مؤجلين، وهذا لا يجوز، وهو بيع الكالئ بالكالئ. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم، ثم طبعا باب السلم هو هذا، صورة السلم. ما صورة السلم؟ صورة السلم أنت تريد على سبيل المثال عندك سفرة في الحرم في رمضان، جيد، وتريد أن تشتري تمرا ولا تحتاجه أنت إلا بتاريخ واحد رمضان، فتذهب إلى شخص، تمام، وتقول له إما بياع تمر أو صاحب محل أو صاحب مزرعة أو صاحب نخيل، فتقول هذه مثلا 5,000 ريال أدفعها لك الآن على أن تسلمني تمرا قدره مثلا 200 صاع بتاريخ واحد رمضان. هذه صورة السلم، واضح؟ طيب، وفي السلم مسائل يذكرون فيه 7 شروط، وهذه الشروط 7 زائدة على الشروط 7 المتعلقة بالبيع. نعم، هذا بالنسبة لباب السلم والمراد به. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب القرض. ووجه الشبه بين السلم والقرض أن السلم يثبت دينا على المسلم، تمام، أو نعم على المسلم، والقرض يثبت دينا على من؟ على المقترض، واضح؟ فكلاهما يحصل به ثبوت دين في الذمة، القرض والسلم. والقرض أيها الإخوة الكرام هو عقد معاوضة باعتبار المآل، بما أننا قلنا عقد معاوضة فمن الجيد أيضا أن نشير إلى تقسيم العقود إلى عدة أقسام. العقود أيها الإخوة الكرام تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول عقود المعاوضات، وهي العقود التي يكون فيها دفع عوض من كلا الطرفين، فأنت تدفع ثمنا لتحصل سلعة أو تدفع أجرة لتحصل منفعة ونحو ذلك. وهناك نوع آخر وهو عقود التوثيقات، وعقود التوثيقات غالبا تكون تابعة لعقد من عقود إيش؟ المعاوضات التي يثبت فيها دين. يعني مثلا أنت تشتري سيارة بالأجل، تمام، تشتري سيارة بالتقسيط، فيطلب منك بائع السيارة يقول أبغى منك إيش؟ رهن، تمام، فهذه من عقود التوثيقات، أو ضمان أو كفالة أو نحو ذلك. وعندنا عقود التبرعات كعقد الهبة مثلا والصدقة ونحو ذلك. وهناك ما يسمى بالإطلاقات والتمليكات، جيد، فهناك تملك من غير تبرع، هناك تملك من غير تبرع ولا معاوضة، صح ولا لا؟ في تملك من غير تبرع ولا معاوضة ولا ما في؟ إيش؟ الإرث مثلا، إحياء الموات، اللقطة، وهكذا. طيب، القرض ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وأهم والقرض أيها الإخوة الكرام هو إرفاق وإحسان في الابتداء ولكنه معاوضة في الانتهاء، فيلزم المقترض أن يرد بدل ما اقترضه. وأهم مسألة في باب القرض هي مسألة كل قرض جر نفعا فهو ربا، فالقرض من العقود التي لا يجوز فيها التربح ولا أخذ الزيادة. ثم ذكر رحمه الله تعالى باب الرهن، والرهن من عقود إيش؟ التوثيقات. الرهن من عقود التوثيقات، وشرحنا صورته قبل قليل في من اشترى سيارة بالأقساط فيطلب منك رهن، يقول ارهن عندي الأرض، إذا لم تسدد ما عليك وحل الأجل فإني أبيع هذه الأرض وأستوفي من ثمنها إيش؟ الدين الذي عليك. ويذكرون في باب الرهن مسائل، منها هل الرهن عقد لازم أم عقد جائز. ذلك أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام من جهة الجواز واللزوم. ما هو العقد الجائز؟ القسم الأول العقد الجائز، والقسم الثاني العقد اللازم، هناك قسم ثالث ما هو؟ جائز من طرف ولازم من طرف آخر. ما معنى العقد الجائز؟ ما معنى العقد الجائز؟ يعني مباح، يعني مباح شيخ ولا يعني أنه مباح، صح كذا؟ المراد هنا حينما نقول العقد الجائز الذي يقابل اللازم، فالجائز هنا هو المباح ولا غير المباح؟ تفضل. نعم، العقد الجائز هو الذي يحق لأي من الطرفين فسخه دون حاجة إلى رضا الطرف الآخر. وأما العقد اللازم فهو العقد الذي ليس لأي من الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر. طيب القسم الثالث ما هو؟ هو عقد جائز من طرف ولازم من طرف. نأخذ مثال على كل واحد. العقد الجائز ما مثاله؟ مثاله العارية، مثاله الوكالة. العارية مثلا لو أنني أعرتك، مثلا واحد استعار من عندي كتاب جيد، قلت هذا الكتاب عارية لمدة أسبوع عندك، ثم بعد يومين احتجت إلى هذا الكتاب، فهل من حقي أن أطالبه برد الكتاب ولا لا؟ من حقي أن أطالبه، واضح؟ هذا جائز من جهتي، وجائز من جهتك أنت أيضا، فإنك لو استغنيت عن هذا الكتاب بعد يوم أو يومين وجئت ترده إلي، ليس من حقي أن أرفض، أقول لا، نحن اتفاقنا أن يبقى عندك أسبوعا، فهو جائز من الطرفين. هناك عقد لازم للطرفين، مثل إيش؟ مثل الإجارة ومثل البيع، فإنها لازمة. ليس من حقك أن تفسخ عقد البيع دون أن يقيلك البائع، ولا من حق البائع أن يفسخ العقد دون أن يقيله المشتري. وأما العقود التي تكون لازمة من طرف وجائزة من طرف فمثل الرهن. فالرهن أيها الإخوة الكرام جائز من جهة المرتهن، لازم من جهة الراهن. فأنت إذا أخذت رهنا من شخص على دين ثم بعد أيام وثقت فيه، قلت لا والله خلاص أنا واثق أنك سوف تسدد هذا الدين، تفضل هذا رهنك لا أريده، من حقك أن تفعل ذلك أو لا؟ من حقك. إذن هو جائز في حقك، ولكنه لازم على الطرف الآخر. فلو جاء الطرف الآخر وهو الراهن الذي وضع الرهن مقابل دين استدانه، جيد، لو جاء إلى الدائن قال له لا رد لي الرهن أنا احتجت إليه، فهل يلزم المرتهن أن يرد ولا لا؟ لا يلزم، واضح؟ هذا معنى جائز من طرف ولازم من طرف آخر. والرهن فيه مسألة أيضا تتعلق بيد المرتهن على الرهن. المرتهن لما يأخذ الرهن عنده يده عليه ما نوعها؟ وهذا يقودنا إلى الكلام أن يد الشخص على الشيء عندنا يدان، وهما ايش؟ يمين وشمال، صح شيخ؟ لا، ليس هذا المقصود، وانما المقصود ان ايوه يا شيخ عبد الصمد احسنت، يد امانه ويد ايش؟ ويد لا الامانه ويقابلها يد الضمان، جيد. فيد الامانه معناها ان الشيء اذا تلف في يده لا ضمان عليه إلا إن تعدى أو فرط. هذه قاعدة لما نقول يد فلان أمين أو يده يد أمانة، معناها أنه لا يضمن ما تلف إلا إذا تعدى أو فرط، جيد. فمثلا عندنا يد المرتهن على الرهن يد أمانة ولا يد ضمان؟ المرتهن يده يد أمانة. عندنا يد المستودع الذي أخذ الوديعة لحفظها يده على الوديعة يد أمانة ولا يد ضمان؟ يد أمانة، جيد. طيب عندنا مثلا الغاصب يده على العين المغصوبة يد أمانة ولا يد ضمان؟ يد ضمان. عندنا مسائل اختلف فيها مثل العارية، والعارية يد المستعير على العارية على المذهب يد ضمان، يضمن مطلقا، واضح؟ فهذه من المسائل المهمة التي تمر معك في أبواب كثيرة: يد الأمانة ويد الضمان. ومن ما يذكرونه في الرهن أن الرهن لا ينفك بوفاء بعض الدين، أن الرهن لا ينفك بوفاء بعض الدين، وهذا إن شاء الله نشرحه في محله. ومن المسائل التي يذكرها في هذا الباب مسألة: هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن وهو في يده مدة الدين أو ليس له ذلك؟ فيها تفصيل يأتي إن شاء الله. ومن عقود التوثيقات كذلك الضمان، بوب له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب الضمان. والضمان ما صورته؟ صورة الضمان أنت تروح مثلا وتشتري سيارة بالأقساط، فيطلب منك كفيلا غارما، اللي يسمون الناس اليوم الكفيل الغارم. فالكفيل الغارم هو الذي يسميه الفقهاء الضامن. جيد، ما معنى كفيل غارم؟ ما معنى ضامن؟ معناها أن هذا الشخص الذي عليه الدين اشترى السيارة، إذا حل الأجل ولم يسدد ما عليه، فمن حق البائع، أو إن شئت فقل فمن حق الدائن، أن يطالب المدين أو يطالب الضامن. ممكن يروح للمحكمة ويرفع دعوى عليك أنت يا أيها الضامن دون أن يطالب المدين، دون أن يطالب المدين. هذا ما يتعلق بباب الضمان. ويلحقون به فصلا في الكفالة، وفصل الكفالة: الكفالة كالضمان إلا أن الضمان ضمان للدين، والكفالة في الأصل تعهد بإحضار المدين إلى مجلس القضاء. يقول أنا، اللي يسموها الناس اليوم كفالة حضورية، فيقول أنا متعهد أن هذا الشخص إذا طالبته بالدين أنا أحضره لك، لكن لا أتحمل الدين. فما الذي يترتب على الكفالة؟ يطالب الكفيل بإحضار المكفول، فإن عجز عن إحضاره أو لم يحضره إيش؟ تحولت الكفالة إلى ضمان فطولب بالدين. ذكر المؤلف أيضا بابا سماه باب الحوالة. والحوالة أيها الإخوة الكرام هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. أنت شيخ تطلب مني كم أو ها عظمات، أنا ذكرني بالاسم شيخ غالب، نعم غالب، يطلب مني 1000 ريال، خلاص هذه 1000 مثلا، أو يعني ليست حالة، تحل بتاريخ على سبيل المثال 25 صفر، خلاص، وأنا أطالب أعظمات، صح كذا، أعظمات أطالبه 1000 ريال، ولكني تكاسلت عن إيش؟ استيفاء هذا الدين. فلما جاءني غالب قال لي في 25 صفر، قال لي سدد الدين. قلت له والله في بجوار بيتك صاحبنا أعظمات وأنا أطالبه بدين قدره 1000 ريال، فقد أحلتك لتستوفي الدين منه. فإذا كان أعظمات مليئا قادرا على الوفاء، فبمجرد الحوالة ينتقل الدين من ذمتي إلى ذمة المحال عليه. واضح، هذه هي الحوالة، ويذكرون لها شروطا يأتي إن شاء الله ذكرها في محلها. وأما باب الصلح فهو عقد من العقود أيضا، والصلح عقد يتوصل به إلى الصلح بين متخاصمين. وصورة الصلح كالآتي، والصلح له صورتان: صلح على إنكار وصلح على إقرار. مثال أيضا مع أعظمات. الآن لنفترض أنني أعرت أعظمات كتاب المغني وسمحت له أن يأخذه معه إلى البلاد. وين يا شيخ؟ روسيا. طيب، فذهب به إلى روسيا ثم رجع إلى المدينة ونسي أن يحضر الكتاب معه. قلت له فين كتاب المغني؟ قال نسيته. الآن مؤونة الرد على من؟ مؤونة إحضار الكتاب من روسيا على من؟ عليه هو، ما أنا أتحمل. ليش؟ جيد، فقلت له لا، تعطيني كتاب المغني، أنا أحتاجه الآن، عندي بحث، عندي درس أبغى أحضر، الطلاب ينتظروني. طيب، فلما طالبته بذلك قال لي اسمع يا شيخ، أنا أعطيك 500 ريال وتتنازل عن مطالبتك بإيش؟ بكتاب المغني. ممكن أنا أكون رفعت عليه دعوة في المحكمة أن يسلمني كتاب المغني، فلما رفعت الدعوة قال لي يا شيخ الله يرضى عليك أنا أعطيك إيش 500 ريال وتتنازل عن الكتاب وعن الدعوة ولا يكون بيننا مشاكل ولا شيء. فوافقت فأخذت 500 ريال. هذا عقد صلح تمام يسمى صلح على إقرار لأنه مقر بما عليه من الحق, هو يقر بأن عليه الحق, واضح؟ الصورة الثانية صلح على إنكار. دخلت مكتبته وحصلت فيها كتاب المغني, قلت الله يجزاك خير هذا كتابي أعطني إياه. قال لا هذا ليس كتابك ولا أنا أخذت منك المغني, يبدو أن الأمر التبس عليك في واحد يشبهني أو شيء, أما هذا الكتاب هو كتابي. فهو ينكر أن يكون مطالبا بشيء, وأنا رفعت دعوة وطالبه بإيش بكتاب المغني فأنكر ذلك وقال لي اسمع أنا ماني مقر ولا معترف لك بكتاب المغني, لكن عشان ما يصير بيننا مشاكل ولا دعاوى قضية هذه 500 ريال مقابل التنازل عن الدعوة, فهذا صلح على إنكار. هذا ما يتعلق بباب الصلح, ويذكرون فيه مسائل تتعلق بأحكام الجوار, هي من المسائل الملحقة. وقلنا لكم إن المؤلف أحيانا يبوب بشيء هو أهم ما يذكر تحت هذا التبويب, وإن كان بعض الأشياء المذكورة في التبويب لا تندرج تحت العنوان, مثل باب الصلح فإنهم يذكرون في باب الصلح مسألتين, الصلح ويذكرون أحكام الجوار. إيش أحكام الجوار؟ أحكام الجوار باختصار هي الأمور التي تتعلق اليوم بالبلديات, الأمور التي تتعلق بالبلديات, هل ينفع تفتح باب على الشارع ولا لا, هل ممكن تحط مظلة تطلع من بيتك على الشارع ولا لا, هل يحق لك أن تضع دكة أو جلسة خارج باب البيت على الرصيف ولا ما يحق لك ذلك, وعلى هذا فقس. نعم. ثم يذكرون بابا بعد ذلك وهو باب الحجر, ذلك أن العاقد أيها الإخوة الكرام يشترط فيه أن يكون جائز التصرف ويقابله من ويقابله الممنوع من التصرف وهو المحجور عليه. ودعونا هنا نبين لكم قضية إن شاء الله مفيدة. الإنسان أيها الإخوة الكرام بمجرد كونه إنسانا يكون له ذمة مالية يصح له بها تملك الأشياء, مجرد كونه إنسان. فجائز التملك من هو؟ هو الإنسان, وزد عليها قيدا وهو الحر. الإنسان إيش؟ الحر, لأن العبد لا يملك. جيد. وهذه الصفة الإنسانية تثبت له حتى لو كان جنينا في بطن أمه بشرط أن يولد حيا حياة مستقر. جيد. ولهذا الحمل يرث ولا ما يرث؟ يرث, صح ولا لا؟ لو أوصى إنسان لحمل صحت الوصية ولا لا؟ يقولون صحت إذا تحقق وجوده عند الوصية. إذن الإنسان بمجرد كون إنسانا ولو كان في بطن أمه فإن له ذمة مالية يكون بها جائز التملك, لكن لا يجوز له أن يتصرف فيما يملك. يعني هو يملك لكن لا يجوز له أن يتصرف فيما يملك حتى يصل, يعني عندنا الآن الإنسان في بطن أمه إلى أن يولد ثم بعد ذلك يبلغ سن التمييز, كل هذه المرحلة من قبل سن التمييز كلها مرحلة نقول على هذا الطفل أو هذا الصبي نقول عنه إنه جائز التملك لكنه ليس بجائز التصرف. فإذا صار مميزا اكتسب درجة زيادة لا تؤهله ليكون جائز التصرف, لكن تؤهله لأن يكون جائز التصرف جزئيا. كيف جزئيا؟ يقولون يحق له أو يجوز أو يصح تصرفه في اليسير, اشترى بريال من البقالة ولا من المدرسة ولا شيء من هذا القبيل, يصح ولا ما يصح؟ يصح. فهذا إذا بلغ سن التمييز اكتسب إيش؟ صحة تصرفاته في الشيء اليسير, واكتسب أيضا, وانتبهوا لهذا ترى هذا يلخص لكم أشياء كثيرة بإذن الله عز وجل, انتبهوا له, إذا بلغ سن التمييز اكتسب قلنا إيش؟ صحة التصرف في اليسير وصحة التصرف في الوصية, فتصح وصيته على المذهب, المذهب يصححون وصية المميز. جيد. طيب إذا جاوز سن التمييز يبقى على هذا الحد حتى يبلغ, حتى يبلغ. فإذا بلغ وكان رشيدا ليس بسفيه فإنه يكون جائز التصرف في ماله، يحق له أن يتصرف في ماله وليس لأحد سلطة عليه. واضح؟ طيب، هذا هو مراحل إيش؟ تصرف الإنسان وذمة الإنسان المالية. المحجور عليه نوعان، من الذي نمنعه من التصرف في ماله؟ طبعا الإنسان ممنوع من التصرف في مال غيره، لكن نحن نتكلم في الحجر عن المنع من تصرف الإنسان في ماله. من الذي نمنعه ولماذا نمنعه؟ نقول نمنعه لأحد السببين، إما أن نمنعه لمصلحته هو كالصبي والمجنون والسفيه، نقول له ممنوع تتصرف لمصلحتك لأنك لو سمحنا لك بالتصرف في مالك لضيعت أموالك، هذا الأول. الثاني المحجور عليه لحظ غيره، نقول ممنوع تتصرف في مالك، قال أنا عاقل وأفهم، نعم ولكنك لو تصرفت في مالك لأضررت بغيرك. وهذا يدخلون فيه صورا، الذي يتكلمون عنه في باب الحجر هو الحجر على المفلس. يعني إيش المفلس؟ الشخص الذي عليه دين وعنده مال لكن المال لا يكفي وفاء الدين. ذلك أن المدين ثلاثة أنواع، عندنا مدين ماله أكثر من دينه اسمه موسر، فلوسه أكثر من الديون اسمه موسر، وعندنا مدين ليس عنده شيء من المال أصلا إلا الملابس اللي عليه، هذا اسمه معسر. والثالث عليه دين وعنده مال لكنه لا يفي بالدين، هذا اسمه مفلس، نمنع من التصرف في المال لحظ نفسه ولا لحظ الغرماء أصحاب الديون، لحظ الغرماء أصحاب الديون. فهذا هو المقصود بباب الحجر، المحجور عليه لحظ نفسه والمحجور عليه لحظ غيره. ثم ينتقلون طبعا في باب الحجر، من المسائل المهمة في الفقه التي موضعها باب الحجر مسألة مهمة جدا تتعلق بها أبواب في العبادات والمعاملات والأنكحة وغيرها، موضع ذكرها عند الفقهاء باب الحجر، وهي إيش؟ أحسنت، ما يتعلق بالبلوغ، كيف يعرف البلوغ وكيف يتحقق البلوغ، أين تذكر هذه المسألة؟ تذكر في باب الحجر. واضح؟ تذكر في باب الحجر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب الوكالة، ذلك أن العاقد في التصرف إما أن يتصرف بنفسه أصالة عن نفسه أو يتصرف عن غيره وهو إيش؟ الوكيل. ما هي الأحكام المتعلقة بالوكيل هذا الذي يتصرف عن غيره؟ والوكالة بالمناسبة أيها الإخوة الكرام، مع أنها تذكر في أبواب المعاملات المالية إلا أنها تتعلق بكثير من الأبواب ولا تختص بالمعاملات، فالوكالة تدخل في المعاملات وتدخل حتى في العبادات. في العبادات وكالة مثل إيش؟ الحج، رمي الجمرات، الزكاة، تمام؟ فهذه وكالة تدخل في أبواب العبادات وتدخل في أبواب المعاملات، وهذا كثير واضح، توكل شخص في البيع، في الإجارة، في الشراء، في الرهن إلى آخره. وتدخل أيضا في أبواب الأنكحة، يصح التوكيل في النكاح ولا ما يصح؟ النكاح بمعنى تولي الإيجاب والقبول يصح فيه، ممكن الولي يوكل وممكن الزوج يوكل في التلفظ بإيش؟ بالقبول. كذلك في الطلاق ممكن يوكل في الطلاق. كذلك في أبواب الحدود قد يوكل الإمام، ويقولون الإمام أو نائبه وهو من وكله في استيفاء الحدود أو في القيام ببعض الأشياء وغير ذلك من الأبواب. فباب الوكالة باب مهم جدا وفيه مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب يحتاج إليها الإنسان في سائر أبواب الفقه. نعم. ثم ذكر بعد ذلك بابا له علاقة قوية بباب الوكالة وهو باب الشركة. ما وجه العلاقة؟ وجه العلاقة أن أهم وصف في الشريك، ونقصد هنا بالشركة شركة العقود، لأن الشركات نوعان، شركة ملك وشركة عقد. يعني إيش شركة ملك؟ رجل مات وترك ولدين، فصارت الأموال التي كانت ملكا له مشتركة بينهما، شركة أملاك لا شركة عقود. الباب معقود لشركة إيش؟ لا، باب الشركة معقود لشركة العقود. خلاص، معنى شركة العقود أن يشترك اثنان في عمل أو في تجارة أو في مال بهدف إيش؟ الربح، أن يكون بينهما اقتسام في الربح. مثلا تعطي واحد 10,000 ريال تقول تاجر فيها، وما يحصل من الربح نصفه لك ونصفه لي، فهذه صورة من صور الشركة. هذا الشخص الذي أعطيته 10,000 ليتاجر فيها، هو وكيل ولا ما هو وكيل؟ وكيل، فلهذا ذكرت بعد باب الوكالة. هناك مسألة أيها الإخوة الكرام لها ارتباط وثيق بالشركة، بل هي تكاد تكون صورة من صور الشركة، وهي مسألة المساقات والمزارعة. رجل عنده مزرعة فيها نخيل فيدفعها إلى شخص، يقول أنا ما عندي وقت، ماني فاضي أني أسقي النخل وأنتبه له، تفضل هذا النخل تتولى سقيه والعناية به حتى يثمر ويكون نصف الثمرة لي ونصف الثمرة لك. مثل إيش؟ مثل يعني شبيهة بصورة الشركة. فبوبوا لها بابا وباب المساقة والمزارعة، وثمة فرق بين المساقات والمزارعة، ما هو يأتي إن شاء الله عند شرح الباب. طيب، انتهينا من البيع وبعض المسائل الملحقة به. هناك تقسيم آخر باعتبار العوض. العوض أيها الإخوة الكرام قد يكون دينا وقد يكون عينا وقد يكون منفعة، والمنفعة إن كانت على التأبيد فهي بيع، المعاوضة على منفعة على التأبيد بيع، وإن كانت المعاوضة على المنفعة معاوضة مؤقتة لمدة شهر، تروح تستأجر شقة لمدة شهر 3 أشهر سنة، هذا اسمه عقد إيش؟ الإجارة. فبوب المؤلف رحمه الله تعالى بابا سماه باب الإجارة، وفيه مسائل منها ما يتعلق بالمؤجر، ومنها ما يتعلق بالمستأجر، ومنها ما يتعلق بالمنفعة التي يقع عليها عقد الإجارة. وأهم شرط في هذا، وهو شرط في كل العقود، لأن الشروط أيها الإخوة الكرام التي نذكرها في البيع أو في الإجارة أو في غيرها من العقود، منها شروط لا بد منها في كل العقود، ومنها شروط لا تشترط في هذا العقد دون هذا. فمن الشروط التي تشترط في جميع التصرفات الإباحة، أن يكون محل التعاقد ومحل التصرف شيئا مباحا، واضح؟ فلا يصح أن تبيع شيئا محرما، ولا أن تعقد عليه إجارة، ولا أن ترهنه، ولا أن تهبه، ولا أن إيش كمان توقف أن تقفه، وهذا أفصح من توقف. أفصح يقول وقف يقف، لا وقف يوقف، طيب، ولا أوقف يوقف. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب السبق. والسبق من عقود المعاوضات. السبق أيها الإخوة الكرام من الأبواب المهمة في هذا الزمان التي كثر الإخلال بها جدا. باب السبق، المسابقات مغالبة بين اثنين، قد تكون في العلم، وقد تكون في الجري، وقد تكون في السباحة، وقد تكون في ركوب الخيل، وقد تكون في الرماية وغير ذلك، واضح؟ فهذه المغالبة لها صورتان، أن تكون بغير عوض، فإن كانت بغير عوض فشرطها الإباحة، اللي قلنا الإباحة هذا شرط في كل شيء، وإن كانت بعوض ففيها شروط شديدة يأتي ذكرها إن شاء الله، منها أن لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. ثم ذكر باب العارية. الإجارة أيها الإخوة الكرام فيها عقد على منفعة مؤقت، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ ولكن الإجارة تمليك للمنفعة، هذا الأمر الأول. أما الإعارة فهي إباحة للمنفعة وليست تمليكا. وش الفرق بين التمليك والإباحة؟ هذا ذكره ابن رجب وغيره رحمة الله عليه أجمعين. عندنا أيها الإخوة الكرام شخص يملك العين ويملك المنفعة، وعندنا شخص يملك العين ولا يملك المنفعة، وعندنا شخص يملك العين يملك المنفعة ولا يملك العين، وعندنا شخص لا يملك العين ولا يملك المنفعة ولكنه يملك الانتفاع. هذا هو الإباحة. في فرق بين تمليك المنفعة وبين إباحة المنفعة الذي يصح أن يسمى تمليك الانتفاع. إيش الفرق؟ ما الفرق؟ الآن لو أعرتك، يأتي معكم إن شاء الله في باب الإجارة أن من شرط الإجارة أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة. هل يجوز، الله يجزاك خير، هل يجوز للمستأجر أن يؤجر؟ نعم، لأن المستأجر يملك المنفعة. هل يجوز للمستعير أن يؤجر؟ لا، لأنه لا يملك المنفعة وإنما تباح له. كذلك عندنا على سبيل المثال لما تجلسون على سفرة في الحرم أو يدعوك شخص للغداء ولا للعشاء، تمام، فتجلس وأمامك أصناف الطعام ما لذ وطاب ما شاء الله، هل هذا الطعام تملكه ولا ما تملكه؟ لا تملكه، وإنما إيش؟ تملك الانتفاع اللي هو يحق لك أن تأكل. جيد، إباحة الأكل وليست تمليكا للطعام. جيد، عرفتم الفرق بين الإباحة والتمليك؟ فالإعارية إباحة، ولهذا ذكرها بعد الإجارة. هناك فروق بين الإجارة والإعارة، مثلا الإجارة بعوض والإجارة بعوض والإعارة بغير عوض. الإجارة تمليك والإعارية إيش؟ إباحة. المستعير ضامن والمستأجر يده يد أمانة. أيضا الإجارة عقد لازم ولا جائز؟ لازم، والإعارة عقد جائز. ثم انتقل رحمه الله تعالى الآن، الإعارة تأخذ العين بحق ولا بغير حق؟ على وجه شرعي ولا لا؟ على وجه شرعي. هناك أخذ المال على وجه غير شرعي وهو الغصب، فبوب بابا سماه الغصب، فهو أخذ المال بغير حق. وذكر في هذا الباب ما يترتب على الغصب من الأحكام، ما يترتب عليه. أول مسألة أن الغاصب يده يد ضمان ولا يد أمانة؟ يد ضمان مطلقا، بل إن الغاصب يترتب عليه كثير جدا من المسائل، 6 أو 7 مسائل نذكرها إن شاء الله عز وجل في محلها. يضمن العين ويضمن ما يقع فيها من تلف، وتصرفات الغاصب كلها باطلة، ويلزمه أجرة المثل مدة بقاء العين المغصوبة في يده وغير ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن إيش؟ عن الشفعة. نعم، ثم انتقل المؤلف رحمه، بالمناسبة ذكر المؤلف في باب الغصب أيضا من المسائل التي تذكر ولا يبوب لها، وهذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، في باب الغصب الكلام عن مسألة دفع الصائل. دفع الصائل ما حكمه؟ دفع الصائل تارة يجوز وتارة يجب، تمام، الصائل إما على المال وإما على النفس وإما على العرض والحرمة. جيد، كيف يدفع الصائل؟ وبيان أن الصائل يدفع في الأسهل، هذا أين محل ذكره؟ يذكر في باب الغصب. نعم، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب الشفعة. الأصل أيها الإخوة الكرام، الأصل أن البيع لا يكون إلا عن رضا، صح ولا لا؟ فلا يحق لك أن تنتزع ملكا من شخص إلا برضاه، صح ولا لا؟ لكن الشرع أعطاك حقا أن تنتزع المال من مالكه دون إذنه في مسألة الشفعة رفعا للضرر عن الشريك. ما صورة الشفعة؟ الشفعة مثلا رجل مات وترك قطعة أرض وولدين، فالولدين ورثوا قطعة الأرض، وصارت قطعة الأرض هذه بينهما مشتركة ولا لا؟ مشتركة، شراكة شيوع، لا شراكة، يعني ليست شراكة مفرزة، ليس جوارا، وإنما شراكة على وجه الشيوع. يعني إيش؟ يعني كل سنتيمتر في هذه الأرض هو ملك لزيد وملك لعمر. جاء عمر وباع حصته، راح لصاحبه، راح لأعظمات، وقال لأعظمات أنا أبيعك حصتي من إيش؟ من هذه الأرض، فاشتراها. فمن حق أخيه شريكه أن يأتي إلى عظمات يقول أنت اشتريتها؟ قال نعم. قال خذ، كم دفعت؟ قال دفعت 10,000 ريال. يقول خذ 10,000 وطلع من الشركة. قال أنا غير موافق، ليس من شرط الشفعة أن توافق، بل له أن ينتزع الحصة منك، تمام، ولو لم ترضى، دفعا للضرر عن الشريك. واضح؟ ولها شروط تذكر إن شاء الله في باب الشفعة. إذن هذا هو حق الشفعة، عرفته ولا لا؟ هذا هو المقصود بالشفعة. وأحد الأهداف الأساسية في هذا المرور السريع أن تفهم بعض المصطلحات، يعني إذا سمعت كلمة شفعة تفهم الشفعة، سمعت رهن تفهم ما معنى الرهن، وهكذا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجها ثالثا من أخذ المال. قلنا في واحد أخذ المال للانتفاع به، نشوف كيف فهمتم ولا لا. من يأخذ المال لتملكه ورد بدله، هذا من هو؟ اللي هو إيش؟ القرض، يأخذ المال لتملكه ويرد بدله، يأخذ المال للانتفاع به ويرد عينه، هذا من هو؟ المستعير. حسنت. يأخذ المال بغير حق، هذا من هو؟ قهرا بغير حق، هذا الغاصب. يأخذ المال لحفظه لصاحبه، هذه الوديعة. فبوب المؤلف رحمه الله تعالى باب الوديعة. والوديعة أيها الإخوة الكرام هي في حقيقتها وكالة. وكالة، ليش وكالة؟ لأنها توكيل في حفظ المال، أليس كذلك؟ هي توكيل في الحفظ، ولهذا قاسوا شروطها على شروط الوكالة. والقاعدة هنا في باب الوديعة أن المودع أو المستودع يده يد أمانة إن لم يتعد أو يفرط، فإن تعد أو فرط صارت يده يد إيش؟ يد ضمان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب إحياء الموات، هذه صورة أيضا من تملك المال. ها معنا ولا سرحتم؟ معنا يا شيخ؟ طيب الله يجزاك خير. الآن قلنا أخذ المال للتملك ورد بدله، هذا قرض. في واحد يأخذ المال ويتملكه من غير عوض بل ومن غير تبرع من أحد، وله صور منها إحياء الموات، ومنها ما سيأتي بعد قليل اللقطة. ما معنى إحياء الموات؟ يأتي إنسان إلى أرض داثرة، لا يعني ليست عامرة، تمام، أرض ميتة، فيحييها. يعني إيش يحييها؟ يعني يعمرها بما يصلح للانتفاع بها، إن كانت أرض زراعية بإيصال الماء إليها أو غير ذلك. فإذا أحياها صارت هذه الأرض ملكا له، ودخلت في ملكه دون أن يشتريها من أحد ودون عوض. هذا هو معنى إحياء الموات، وله شروط وله أحكام ومسائل يأتي إن شاء الله عز وجل ذكرها. في واحد ضاع منه شيء، تمام، وقال أنا الآن لو أتيت لي بشخص قلت يا فلان أنا أبغى أعطيك راتب في اليوم أو في الساعة 100 ريال لتبحث لي عن هذا الشيء الضائع، هذا قد يكون فيه ضرر على دافع إيش؟ المال. ممكن الشخص هذا الأجير يتأخر، ما يجيب الشيء، يتأخر فيه حتى يزود عليه إيش؟ الأجرة. فوجد عقد من العقود في مثل هذه الصورة، وهو عقد الجعالة، أن تقول يا فلان أنا ضاع لي هذا الشيء، فإن وجدته وأحضرته لي فلك 1000 ريال، سواء بحثت عنه في ساعة أو ساعتين أو 3. هذا عقد إيش؟ عقد الجعالة. وهناك فروق، طبعا أشبه العقود بعقد الجعالة هو عقد إيش؟ عقد إيش؟ الإجارة، عقد الإجارة، ويشتبهان اشتباها كبيرا. لكن من أبرز الفروق بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. ومن الفروق أيضا أن الجهالة في الجعالة مغتفرة في العمل، بخلاف الإجارة فلا بد من تحديد العمل بما يعلم به. طيب، من الصور التي يأخذ بها الإنسان شيئا ويتملكه مسألة اللقطة. يعني إيش لقطة؟ واحد خرج في الشارع فوجد مالا على الأرض، وجد جهاز لابتوب، ولا وجد 500 ريال، ولا وجد كاس مثل هذا، ولا وجد ورقة مثل هذه، ولا وجد بعيرا. فكل واحد من هذه له أحكام. إن كان الشيء مما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس، وجد ورقة أخذها وكتب عليها، هذا يتملكها بمجرد أخذها. وجد شيئا له قيمة عالية تلتفت إليها همة أوساط الناس، فهذا لا بد من تعريفه. وجد حيوانا مثل البعير يمتنع من السباع، لا يجوز له التقاطه، وهذا كله يذكر في باب اللقطة. ويذكرون أيضا مسألة وهي المال المرغوب عنه. تجدونه كثيرا من الأحيان، واحد ينزل عفش البيت أو ينزل مثلا مكتب، ولا ينزل كرسي، ولا ينزل يحطه بجوار إيش؟ محل النفايات، فمن أخذه ملكه. وهذا يذكرونه أيضا في توابع باب اللقطة. ومن المسائل التي تذكر عقب باب اللقطة باب اسمه باب اللقيط. الإنسان إذا وجد طفلا، عرفنا أخذ المال في باب اللقطة، طيب إذا وجد الإنسان طفل موضوع على الأرض لا يعرف نسبه ولا يعرف أبوه ولا يعرف هل هو حر أو رقيق، فما حكمه؟ هذا هو باب اللقيط. هذا هو الكلام عن باب اللقيط. ويذكرون أن هذا اللقيط الأصل أنه مسلم إذا وجد في بلد المسلمين، إذا كان معه أموال أو شيء فإن هذه الأموال تكون ملكا له وهكذا. ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى كتابا، كل الكلام السابق أيها الإخوة الكرام الحمد لله ذكره المؤلف رحمه الله تحت كتاب البيع، يعني من كتاب البيع إلى كل الأبواب هذه اللي مرت معنا لم يعقد المؤلف كتابا، كلها أبواب. أول كتاب بعد كتاب البيع هو كتاب الوقف، وكتاب الوقف يذكرون فيه جملة من الصور التي تتعلق بأحكام التبرعات، عقود التبرعات. فالوقف مثلا عقد من عقود التبرعات. ما هو الوقف؟ الوقف يعرفونه بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وتسبيل الثمرة. إنسان عنده مثلا برج أو فندق أو عمارة، فيقول هذه العمارة وقف، أوقفتها لوجه الله ويصرف ريعها على طلاب العلم، ولعلي أغتنم الفرصة هنا وأحث نفسي وإياكم على الوقف. احرص أيها الأخ أن يكون لك وقفا، أن يكون لك وقف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها إيش؟ صدقة جارية، صدقة جارية، والوقف صدقة جارية. أكيد أن كثير منكم ينظر إلي الآن يقول يا شيخ احنا فقراء ومساكين، وانت تعرف حالتنا طلاب العلم، نحتاج من يوقف علينا. أما تقول أوقفوا، نعم تستطيع أن توقف كتاب 5 ريال تشتريه، صح ولا لا؟ لا تتصور أن الوقف لابد توقف برج بجوار الحرم، تمام؟ قد يكون الوقف كتابا، تشتري كتاب من المكتبة وتذهب إلى أحد المكتبات العامة وتجعله وقفا، تشتري، بلاش نقول تشتري مصحفا، ها؟ يكون عندك مصحف فتجعله وقفا. ليش قلنا بلاش نقول تشتري مصحفا؟ ها يا شيخ أبو أحمد، ها المذهب ما يصح بيع المصحف، لكن يكون عندك مصحف وإيش وتوقف هذا المصحف لينتفع الناس منه وهكذا. فالوقف قد يكون صحن، مثلا مدرسة من المدارس تحفيظ القرآن، تأتي تقول أنا أبغى أجيب لكم كاسات يشربون فيها المدرسين شاي، وقف لهذه المدرسة، واضح؟ توقف كأس، قد توقف إناء يتوضأ منه الناس، قد توقف سجادة، قد توقف أشياء كثيرة. فلا تتصور أن الوقف إيش يختص كل شيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يصح وقفه، واضح؟ فهذا هو الوقف. معنى الوقف أن تحبس الأصل، معنى الأصل خلاص لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة، وإنما ينتفع به مع بقاء عينه. طيب هل يجوز تأجيره؟ نحن قلنا لا يباع ولا يوهب. هل يؤجر؟ ممكن الوقف يؤجر؟ نعم ممكن يؤجر، وتكون غلته في مصرف الوقف الذي ذكره الواقف. وهناك قاعدة مهمة في الأوقاف، وأنا أحث طلاب العلم أن يوقفوا، ما أحث طلاب العلم، أحث كل الناس أن لا يموت ولا يلقى الله إلا وقد أوقف شيئا، كتابا، مصحفا، غير ذلك، ممكن ثلاجة يوقفها لأحد المساجد أو غير ذلك. نعم. وكذلك من كان عنده جدة وعنده قدرة من المال فليحرص على أن يجعل له وقفا. ومن أولى مصارف الوقف أيها الإخوة الكرام طلاب العلم، طلاب العلم من أولى ما من أولى المصارف التي تجعلها مصرفا في وقف في وقفك. وقد كان العلماء في السابق تجد طالب العلم يعني يكفى همش طلب المعيشة، بدال ما طالب العلم في الصباح يكون عنده ارتباط يوصل مثلا بسيارته للمدارس، وفي المساء كذا، وفي بعد العشاء كذا، تجد طالب علم يعني ربما لو فرغ في طلب العلم لكان إماما نابغة، ثم تجد أنه يشغله طلب العيش عن تحصيل العلم والتوسع في تحصيل العلم، مع أنه حريص وعنده همة، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، ما عنده أطفال، عنده كذا. فتجد أن هذا الطالب لو فرغ لربما قام بفرض كفائي يسقط الإثم عن الأمة جميعا. فأنا أقول ينبغي أن يكون طلاب العلم محل عناية من الناس جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق طلاب العلم وأن يسددهم. ولكن اصبروا، العلم ترى لا يستطاع براحة الجسم، وإن جعت يا طالب العلم فقد جاع قبلك أئمة كثير، وإن لم تجد يوم من الأيام ما وجدت شيء تأكل ولا يعني مالا تشتري به فقد تعب قبلك الأئمة. وانظر في سير وتراجم أهل العلم، وإن كنت في شك مما تلوت عليك فقرأ صفحات من صبر العلماء، لتجد عجبا عجابا في تضحية أهل العلم رحمهم الله تعالى، والرحلة والتعب والجوع في تحصيل العلم. فاصبروا، هذا هو طريق العلم. إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها، كان الله في عونكم. طيب، هذا ما يتعلق بمسألة الوقف. وهناك مسألة مهمة في الوقف، وهي قاعدة في باب الوقف: يجب العمل بشرط الواقف. الواقف إذا جعل للوقف مصرفا لا بد من الالتزام به. والوقف عقد جائز ولا لازم؟ عقد لازم، ليس من حق الواقف أن يرجع فيه. ثم انتقل المؤلف إلى باب الهبة. والهبة مثل الوقف ولا تختلف؟ الهبة تمليك للعين وليست تحبيسا لها. فأنت تجي واحد تقول تفضل هذه هدية، لو بعد ما أعطيته هدية راح باعها، من حقه ولا لا؟ من حقه، بخلاف الوقف. وذكر الهبة في حال الحياة والصحة، والهبة في حال المرض. الهبة في حال مرض الموت، الإنسان في مرض موته يحجر عليه في كم؟ في الثلثين، ويحق له أن يتصرف في الثلث. واضح؟ فيذكرون باب العطية والتصرف في المال حال مرض الموت، وكذلك يذكرون التعديل في هدية الأولاد. الإنسان أيها الإخوة الكرام له أن يتصرف في ماله حال حياته، لكن هل له أن يتصرف في ماله بعد موته، ولا المال كله ينتقل إلى الورثة؟ له أن يوصي، فالوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت. والقاعدة أنه لك أن تتصرف في ثلث المال ولا يكون لوارث، هذه قاعدة الوصية. والوصية ليس بالضرورة أن تكون في الأموال، قد تكون الوصية في تزويج الأبناء مثلا، أو تزويج البنت، يكون عنده بنت يقول أوصي أن يتولى تزويجها فلان، تمام، وهكذا. ويذكرون في الوصية أبوابا. عندنا باب الموصي، عندنا أيها الإخوة الكرام الموصي، وعندنا الموصى له، وعندنا الموصى به، وعندنا الموصى إليه، تمام. الموصي من هو؟ هو صاحب المال الذي أوصى قبل أن يموت. والموصى له، خليني أعطيكم مثال: رجل قال إذا مت فأخرجوا من مالي 10,000 ريال تدفع لطلاب العلم يتولى توزيعها أعظمات، خلاص. فعندنا الموصي هو الذي نطق بهذه الوصية، الموصى به 10,000، الموصى له طلاب العلم، الموصى إليه أعظمات الذي يتولى التوزيع. هذا ما يتعلق بكتاب الوصايا. ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى الكلام عن أبواب النكاح ولا الفرائض. نعم، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى كتاب الفرائض. نعم، ذكر ما يتعلق بمسائل الفرائض. ومسائل الفرائض أيها الإخوة الكرام أفردها الفقهاء والفرضيون في علم مستقل اسمه علم الفرائض. والإرث أيها الإخوة الكرام أو أصحاب الفرائض إما أصحاب فروض أو الورثة إما أصحاب فروض أو عصبات أو ذو أرحام. فأصحاب الفروض هم الذين لهم نصيب مقدر شرعا كالنصف والربع والثمن الآخرين، وأصحاب العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير، تمام، وذوي الأرحام هم القريب غير الوارث. طبعا في تفاصيل كثيرة في كتاب الفرائض. وننتقل إلى كتاب العتق. العتق هو حقيقة له ارتباط بالمعاملات، لأنه إخراج المال عن الملك، ذلك أن السيد الذي يملك عبده إذا اعتقه خرج العبد بذلك عن ملكه. ويذكرون في العتق مسائل. باب العتق أيها الإخوة الكرام وإن لم يكن له تطبيق كثير، لكن في بعض المصطلحات في هذا الباب لابد أن تفهمها حتى تفهم مسائل تذكر في أبواب كثيرة. جيد، عندنا في باب العتق يذكرون الأحكام المتعلقة بالعبيد، يذكرون المكاتب والمبعض وأم الولد وإيش أيضا والمدبر. جيد، طيب، فلابد أن نفهم هذه المصطلحات. القن هو العبد الخالص. المكاتب من هو؟ المكاتب هو الذي باعه السيد لنفسه مقابل أقساط إيش معلومة. يأتي العبد إلى سيده ويقول أنا أريد أتحرر، يقول خلاص ادفع لي في كل شهر تمام 3000 ريال، أو في كل سنة 30000 ريال مثلا. جيد، بعد 5 سنوات إذا سددت ما عليك فإنك تعتق بذلك. واضح؟ طبعا عبرنا بأنه بيع، لكن هو ليس بيعا، لكن من باب التجوز والتوضيح. فهذا هو المكاتب. الآن العبد هذا الذي اشترى نفسه من سيده على أقساط معلومة، هذا اسمه إيش؟ المكاتب. المكاتب له أحكام تختص به. أهم مسألة في المكاتب أن المكاتب له ذمة مالية يصح له بها التصرف والتملك، لأنه لما يروح بيشتري وبيبيع حتى يسدد للسيد، واضح، بخلاف سائر العبيد فإنه لا يملك. هذا المكاتب. أيضا عندنا أم الولد. من هي أم الولد؟ أم الولد هي التي وطئها السيد فأتت له بولد. طيب، ما لماذا أعطيناه اسم خاص؟ لأن لها حكم خاص أن أم الولد تعتق بموت سيدها. عندنا المدبر. من هو المدبر؟ الذي علق السيد عتقه على موته، فقال مثل السيد هذا العبد إذا مت فهو حر، هذا يسمى عبد إيش؟ عبد مدبر. إيش يبقى عندنا؟ المبعض. المبعض هو الذي يكون بعضه حر وبعضه عبد، ويحصل هذا في صور. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى كتاب النكاح. بدأ الكتاب ببيان حكم النكاح، وهذا كما قلنا لكم الأصل أنه في أول مسألة تذكر في الباب الحكم، فذكر حكم النكاح ثم الصفات المطلوبة في الزوجة والنظر إلى المخطوبة وما يتعلق بأحكام الخطبة وأحكام العقد. وانتقل بعد ذلك إلى فصل ذكر فيه أركان النكاح، ثم فصل في الشروط المتعلقة بالإيجاب والقبول في النكاح، ثم ذكر شروط النكاح. والفرق بين الشرط والركن معلوم، الشرط خارج عن الماهية والركن جزء من الماهية. ثم ذكر شروط النكاح وفصل في كل واحد منها، وعقد فصلا للشهادة وفصلا للولي وفصل للرضا، كل واحد منها شرط من شروط البيع. ثم ذكر بابا في المحرمات من النكاح، لأن من شرط صحة النكاح أن لا يكون العقد على محرمة. والمحرمات في النكاح عندنا من تحرم على التأبيد ومن تحرم تحريما مؤقتا، تمام؟ فذكر من تحرم على التأبيد ومن تحرم تحريما مؤقتا، والتحريم بالتأبيد قد يكون بالنسب وقد يكون بالمصاهرة وقد يكون بالرضاع. ثم انتقل إلى الشروط في العيب والعيوب في النكاح، الشروط في النكاح والعيوب في النكاح. الشروط في النكاح يقول زوجتك البنت بشرط ما تمنعها من الوظيفة أو ما تمنعها من العمل، فيشرط عليك في النكاح إيش؟ شرطا. والشروط في النكاح 3 أنواع، نفس الأنواع اللي ذكرناها في البيع: شروط صحيحة وهي الأصل، وشروط فاسدة، وشروط مفسدة تفسد العقد، مثل الشغار مثلا. فالشغار عقد فاسد. وهنا تنبه إلى اصطلاح مهم في باب النكاح، يفرقون بين النكاح الفاسد، بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل بخلاف سائر الأبواب. الأصل أن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في النكاح. فالنكاح الفاسد عندنا هو إيش؟ إيش الفرق بين الفاسد والباطل؟ أيوة، إيش؟ الفاسد بلا ولي، والباطل بدون شهود. هاي شيء، تفضل. نعم، الباطل ما كان متفقا على بطلانه، والفاسد ما كان فيه خلاف. وهذا التفريق يترتب عليه أحكام، ولهذا سيأتي معك في كتاب الطلاق يصح الطلاق في النكاح الفاسد. جيد، طيب، فذكر الشروط في النكاح، ثم ذكر العيوب. الرجل إذا تزوج امرأة والمرأة إذا تزوجت رجلا قد يوجد فيه عيب، هل هذا العيب يجيز فسخ النكاح؟ ليس على الإطلاق، هناك عيوب تجيز الفسخ وعيوب لا تجيز الفسخ، ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا التبويب. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة باب نكاح الكفار، هل من شرط صحة النكاح أن يكون الزوجان مسلمين؟ لا، الكفار يتزوجون فيما بينهم، كيف نتعامل مع أنكحة الكفار فيما بينهم؟ هل نتعامل معها أنها أنكحة باطلة؟ لا، نتعامل معها أنها أنكحة صحيحة بشرطين. الشرط الأول أن يعتقدوا صحتها في دينهم، يعني إذا كانوا هم يعتقدون هذا زنا ولا يعتقدونه نكاحا لا نصححه، إذا كانوا يعتقدونه نكاحا وكانوا إيش ولم يترافعوا إلينا، فأما إذا ترافعوا إلينا فلا بد من عقد النكاح على شرعنا. ويترتب على هذا لو أسلم الزوجان الكافران فكيف تعامل النكاح السابق؟ تجدد لهم عقد نكاح ولا تمشيهم على النكاح السابق؟ على النكاح السابق، لأن الأصل صحة. ما لم يكونا حال الإسلام فيهما سبب مانع من إيش؟ من بقاء الزوجية. ثم ذكر الصداق، لأن النكاح لابد له من عوض وهو الصداق، وبين المسائل التي تتعلق بالصداق. والصداق شرط في النكاح ولا مو شرط؟ ها شرط، لو زوج بدون مهر نكاح باطل؟ صحيح. إذن الصداق واجب يثبت في النكاح لكنه ليس شرطا في صحته. وذكر في باب الصداق مسائل كثيرة، خلاصتها أن الصداق الذي يثبت للمرأة تارة يثبت لها المهر المسمى، وتارة يثبت لها مهر المثل، وتارة يثبت لها نصف المهر، وتارة يثبت لها المتعة، وتارة ليس لها شيء. هذه خلاصة الباب، كل الباب يرجع لهذه الأمور الخمسة. مرة نقول تأخذين حقك الذي ذكر في العقد، ومرة نقول لا، الذي ذكر في العقد ليس لك منه شيء، لك مهر المثل، ومرة نقول لك نصف المهر، ومرة نقول لك متعة يعطيك الزوج إيش شيء يرضيك فيه، ومرة نقول توكل على الله مالك شيء. ما هو متى نعطيها كامل ومتى نعطيها نصف؟ هذا كله يأتي إن شاء الله، لا تستعجلوا. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب وليمة، الآن دفع لها المهر ويبغى يتزوج، فقال لك باب وليمة العرس، بين حكم الوليمة والمسائل التي تتعلق بوليمة العرس، هل يجوز ضرب الدف للرجال ولا للنساء، هل يجوز النثار وإلقاء الهدايا كذا على الناس، وهل إعلان النكاح واجب ولا مستحب. ثم خلصنا وليمة العرس وذهب إلى بيت الزوجية فعقد لهما بابا سماه باب عشرة النساء، الأحكام المتعلقة بالعشرة بين الزوجين، الواجب العشرة بالمعروف، ما هي ضوابط هذا الواجب، ما هي الحقوق، وذكر فيه ثلاثة أنواع من الحقوق، حقوق هي ثابتة للزوج وللزوجة، وحقوق ثابتة للزوجة، وحقوق ثابتة للزوج على زوجته. ومن هذه الحقوق حق القسم بين الزوجات، إن كان له أكثر من زوجة فعقد له فصلا يتعلق بالقسم، وذكر أيضا مسائل قبل ذلك، مسائل المبيت والوطء وغيره. ثم ختم باب عشرة النساء بالإخلال، إذا حصل الإخلال من قبل الزوج أو من قبل الزوجة بهذه الحقوق، وهي مسألة إيش؟ النشوز، فبين حكم النشوز وكيفية التعامل معه. ثم ذكر أبواب الفراق، الآن خلصنا من الاجتماع وجلسوا في البيت لكن حصل نشوز ومشاكل، بدأت الآن إيش؟ أبواب الفراق، فبدأها بباب الخلع، وقدم الخلع على الطلاق، وربما تكون المناسبة في هذا أن الزواج بعوض والخلع بعوض، فناسب أن يقدمه لأن العوض الذي يشترط في الخلع شروطه شروط الصداق، فذكر الخلع. الخلع هو إيش؟ الفرقة بعوض، امرأة كرهت زوجها وما تبغى تعيش معه، قال لها أنا ما أقدر أطلقك، أنا دفعت يعني آلاف مؤلفة، تمام، ادفعي المهر الذي أعطيته لك وأنا أفارقك، هذا هو الخلع. جيد، والخلع هل هو فسخ ولا طلاق؟ في بعض الأحوال يكون فسخ وفي بعض الأحوال يكون إيش؟ يكون طلاقا، وهذا نبينه إن شاء الله في بابه. ثم انتقل بعد ذلك إلى كتاب الطلاق، وكتاب الطلاق ذكر فيه المؤلف أولا حكم الطلاق، ومن يصح منه الطلاق. وبالمناسبة فإن الطلاق ينقسم بعدة اعتبارات. من يعطينا بعض الاعتبارات التي ينقسم بها الطلاق؟ وكلها هي عبارة عن تبويبات المصنف. باعتبار الطلاق هل هو رجعي أو بائن؟ في عندنا ثلاثة أنواع: بائن بينونة كبرى، وبائن بينونة صغرى، وطلاق رجعي. هذا التقسيم بوب له المؤلف بابا سيأتي معنا بعد قليل اسمه باب الرجعة، الكلام عن الطلاق الرجعي وضابطه يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرجعة. باعتبار المطلق، تارة يكون الطلاق الأصل أن الطلاق بيد الزوج، لكنه قد يكون بيد غير الزوج في بعض الصور مثل الطلاق من قبل القاضي. طيب هناك تقسيم آخر، تقسيم الطلاق. أيوه أحسنت، هذا هو الفصل الذي نأتي بعده على طول. كتاب الطلاق قال فصل، هذا الفصل يقسم فيه الطلاق باعتبار السنة والبدعة. والطلاق باعتبار السنة والبدعة ثلاثة أقسام: طلاق سني، وطلاق بدعي، وطلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة ولكنه جائز. جيد، ويذكر هذه الأنواع في هذا الفصل. بعدها في تقسيم باعتبار صراحة لفظ الطلاق، وهو إيش؟ ينقسم الطلاق باعتبار صراحة اللفظ أو باعتبار دلالة اللفظ إلى قسمين مشهورين، تقسيمه إلى قسمين مشهورين: طلاق إيش؟ كناية، وطلاق صريح. لكن أنا أعطيكم تقسيم يعني أكثر تفصيلا. الطلاق تارة يكون صريحا، تارة يكون الطلاق صريحا في الطلاق صريحا في العدد. ما معنى كناية وصريح؟ كناية صريح معناها الصريح لو ادعى أنه ما أراد الطلاق لا يقبل قوله، واضح؟ لو ادعى الزوج أنه ما أراد الطلاق لا يقبل قوله. أما الكناية فيقع فيها الطلاق بنية، فيقع فيها الطلاق بشرط إيش؟ النية، واضح؟ فالطلاق من جهة الصراحة تارة يكون صريحا في الطلاق صريحا في العدد، وتارة يكون صريحا في الطلاق كناية في العدد، وتارة يكون صريحا في العدد كناية في الطلاق، وتارة يكون كناية فيهما. جيد، ما هو الصريح في الطلاق والصريح في العدد؟ وما هو الصريح في العدد كناية في الطلاق؟ كله إن شاء الله يأتي في موضعه. وهناك بيّن المؤلف ألفاظ. بالمناسبة التصرفات أيها الإخوة الكرام على أنواع، منها ما لا يصح إلا بلفظ معين لا يقبل غيره. ويدخل في هذا أولا الأذكار الشرعية كأذكار الصلاة وقراءة القرآن ونحوها، فلا تصح الفاتحة إلا بألفاظها. جيد، وكذلك مما يشدد فيه في اللفظ، هذه الرتبة الأولى. الرتبة الثانية ما يشترط فيه لفظ معين لكن تصح ترجمته، تمام، يعني يصح بالعربية وبغيرها، وهو إيش؟ لفظ الزواج. فعندما يزوج الإنسان لابد من لفظ النكاح أو لفظ إيش يدهم، إما لفظ النكاح أو لفظ الزواج. طلاق مشكلة. طيب إما أن يقول زوجتك ابنتي مثلا، أو يقول أنكحت. جيد، هذا الثاني. لا يصح النكاح، لا يصح إلا بلفظ معين، التزويج والإنكاح. الثالث ما يصح بكل قول دل على المعنى لكنه لا يصح بالفعل، لا بد من قول، مثل الطلاق. فالطلاق لا يصح بالفعل، لو ضرب امرأته بنية الطلاق لا يقع الطلاق، واضح؟ فالطلاق لا يصح إلا باللفظ أو بالقول. الرابع ما هو؟ الرابع ما يصح بالقول وبالفعل الدال عليه، مثل البيع، فإن البيع يصح بالقول ويصح بالفعل الدال عليه، واضح هذا التقسيم؟ أيضا مما يصح بالقول والفعل الوقف، أشياء كثيرة، حتى الرجعة، الرجعة عندنا تصح بالقول وتصح بالفعل وهو الوطن. ثم انتقل بعد ذلك إلى تبويب، وهو باعتبار عدد الطلقات. عدد الطلقات، فإن الإنسان يملك ثلاث طلقات، وهل يصح الاستثناء من عدد الطلاق ولا ما يصح؟ ذكر فصلا في الاستثناء، والاستثناء له صورتان: استثناء من عدد الطلقات، واستثناء من عدد المطلقات. كيف من عدد الطلقات؟ مثاله طلقتك ثلاثا إلا اثنتين أو ثلاثا إلا واحدة، طبعا ثلاثا إلا اثنتين هذا لا يصح لأنه لا يجوز استثناء أكثر النصف أكثر، لكن طلقتك ثلاثا إلا واحدة، وكذلك استثناء من عدد المطلقات مثل إيش؟ ها شيخ عبد الصمد، استثناء في عدد المطلقات. أيوة، نساؤه الأربع طوالق إلا فلانة، واضح؟ نعم، إلا واحدة إلا هند. نعم، يأتي إن شاء الله إنه إذا لم يعين يأتي إن شاء الله. طيب، ثم ذكر تقسيما آخر للطلاق باعتبار الزمن. الأصل أن الطلاق يكون في الحاضر، تمام، يكون في الحاضر، فيقول فلان طالق، لكن في مسألة الطلاق في الماضي والطلاق في المستقبل عقد المؤلف لها بابا، مثل ما لو قال لامرأته أنت طالق أمسي، جيد، أو أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، تمام، وذكر صورا من ذلك الطلاق في الماضي والمستقبل. ثم ذكر مسألة تقسيم الطلاق باعتبار التعليق والتنجيز. الطلاق تارة يكون منجزا فيقول لامرأتي أنت طالق، تمام، وبالمناسبة أنت تشوف أبواب الطلاق كثيرة وفعلا احتياج الناس لها كبير، كثير جدا السؤال، من يجلس لإفتاء الناس، تمام، يجد أن جملة كبيرة جدا من المسائل التي ترد عليه تتعلق بالطلاق، ولهذا طول فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب، باعتبار التنجيز عندنا طلاق منجز يعطيها الطلاق حالا فيقول أنت طالق، تمام، وقد يكون الطلاق معلقا على شرط، والتعليق على شرط قسمان يسمونه إضافة إلى المستقبل والحلف بالطلاق، تمام، الإضافة إلى المستقبل يقول لزوجته أنت طالق بعد، أنت طالق بتاريخ واحد رمضان، فإذا جاء واحد رمضان طلقت، هذا إضافة إلى مستقبل. وقد يكون الحلف بالطلاق أو يعني أراد أن يمنعها من شيء أو يحثها عليه فيقول إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق، فهذه من صور التعليق. وطول المؤلف في باب تعليق الطلاق تطويلا كثيرا وذكر فصولا، مثلا فصل في إن علق الطلاق على القيام، إن قمت فقعدت، أو إن قمت ثم قعدت، أو إن قمت إذا أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت، أو إن قمت وقعدت، أو إن قمت أو قعدت، كل واحدة منها لها حكم، جيد، وتأتي إن شاء الله معنا. وعقد فصلا في تعليق الطلاق على الحيض، تعليق الطلاق على الحمل، تعليق الطلاق على الولادة، تعليق الطلاق على الطلاق، إن طلقتك فأنت طالق، أو كلما طلقتك فأنت طالق، وهكذا. وفي هذا الباب ما مسألة السريجية، تعرفها يا شيخ عندكم، لابن سريج من الشافعية، وهي مسألة إذا قال الرجل لامرأته كلما إن طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا، جيد، إن طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا، وهذه مسألة تعبت الفقهاء سموها المسألة السريجية. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا تعليقه على المشيئة، إذا قال لها، إذا قال إن شئت فأنت طالق، أنت طالق إن شئت. طيب، ثم ذكر مسألة تفسير لفظ الحالف بالطلاق، إذ الحالف بالطلاق كيف يفسر لفظه وكيف يبر في حلفه. ثم ذكر مسألة التأويل في الحلف في الطلاق، لو أن رجلا علق طلاق امرأته على شيء ظاهر الكلام شيء ومراده شيء آخر. مثال لو قال لامرأته إن وطئتك فأنت طالق، وأراد بالوطء إيش؟ الوطء بالقدم، تمام، هو قصد هذا، هل ينفعه التأويل؟ هذا هو الذي يذكر في باب التأويل في الحلف في الطلاق وفي غيره. ثم ذكر بابا فيه الشك في الطلاق ومرجعه إلى القاعدة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فإن اليقين بقاء الزوجية فلا يزول بشك الطلاق. ثم ذكر الرجعة، وهي الرجعة تكون للمطلقة الرجعية، وعرفنا الطلاق رجعي وبائن، فيذكر أحكام الرجعة وما يتعلق بها. ثم ذكر بابا وهو كتاب الإيلاء. الإيلاء هو من ضمن الفرق من وجهين، يعني فرقة يعني من وجهين. الوجه الأول أن الإلاء هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. الوجه الثاني أن الإلاء يترتب عليه في بعض الأحيان الفرقة بين الزوجين فيفرق القاضي بينهما. ثم ذكر الظهار، والظهار فرقة يترتب عليها أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بامرأته التي ظهر منها حتى يكفر. وكما قلنا لكم إن كتاب الظهار مظنة لذكر تفصيل أحكام الكفارات، أحكام الكفارات تفصل في كتاب الظهار، بماذا ينقطع التتابع، ما الذي يجزئ في الإطعام، ما الذي يجزئ في الصيام، ما الذي يجزئ في الرقبة التي تعتق، وهكذا. ثم ذكر اللعان، واللعان أيها الإخوة الكرام هو والعياذ بالله أن يرى الرجل امرأته تزني أو يعلم أن امرأته تزني فيلاعنها بما ذكره الله عز وجل في سورة النور، ثم يترتب على ذلك الفرقة المؤبدة بينهما. وفي باب اللعان أيضا مسألة مهمة، يمكن واحد يشوف باب اللعان يقول باب لا يحتاج إليه إلا في نادر الأحوال، لكنهم يفصلون في باب اللعان مسألة مهمة، وهي مسألة إيش؟ أحسنت، لحوق النسب، متى يلحق النسب بالشخص، تمام؟ فما يتعلق بلحوق النسب عموما، أحكام لحوق النسب كلها تذكر في كتاب اللعان. طيب، نحن ذكرنا الفرق، الطلاق والخلع، الفرقة هذه يترتب عليها عدة يجب على المرأة أن تعتد، فعقد المؤلف كتاب العدد وذكر فيه أنواعا للمعتدات وهن 6، وذكر ضابط المرأة التي يجب عليها العدة، والعدة ترى لا تختص بالنكاح، العدة قد تكون في زواج، قد تكون من زوجة، وقد تكون من مفارقة في وطء شبهة، وقد تكون من مفارقة والعياذ بالله في وطء محرم، وهذا كله يذكر في كتاب العدد. ويذكرون مسألة المفقود، إذا فقد الإنسان امرأة المفقود كيف تعتد، ويذكرون تداخل العدد. ثم يذكرون مسألة تتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها وهي الإحداد، فإن المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تحد بالشروط والأحكام التي تذكر إن شاء الله. ثم يذكرون الاستبراء، العدة تتعلق بمن؟ بالزوجة. الاستبراء يتعلق بمن؟ بالأمة، بالأمة، إذا إنسان كان عنده أمة ويطأها وفارقها ثم باعها لشخص مثلا، اشتراها هذا الشخص، فيجب أن يستبرئها، ويذكرون أحكام الاستبراء. ثم يذكرون الرضاع أيضا، والرضاع من المؤثر على النكاح، لأن الرضاع تثبت به إيش؟ يثبت به تحريم النكاح، فيذكرون أحكام الرضاع وما ضابط الرضاع الذي يثبت به التحريم وما ضابط الرضاع الذي لا يثبت به التحريم. ثم يذكرون بعض حقوق الزوجية، فيذكرون كتاب النفقات، ذلك أن من حقوق الزوجة على زوجها النفقة، فيفصلون. والنفقة التي يذكرونها في كتاب النفقات 3 أحكام، نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة الأملاك المماليك والحيوانات ونحو ذلك. نعم. ويذكرون فيه فصلا في نفقة، في واجبات، وهذه من المسائل قد يظنها الإنسان مثلا تذكر في كتاب الاعتقاد، هي تذكر في كتاب النفقات، ما واجبات السيد تجاه عبده، ما هي الآداب التي تتعلق بهذا، ويذكرون أشياء غاية في يعني الرقي والعظمة، تدل على أن الإسلام أنصف هؤلاء العبيد، لأن بعض الناس يتكلم بغير علم، تمام، فيأتي ويتكلم في أشياء يقول كيف الشريعة أتت باسترقاق الإنسان، الشريعة ما أتت باسترقاق الإنسان، الاسترقاق موجود، فجاءت الشريعة بعتق العبيد وفتحت أبوابا كثيرة للعتق وأغلقت جل أبواب الاسترقاق، واضح؟ نعم. ولهذا أكثر الكفارات فيها عتق رقبة، صح ولا لا؟ وهذا من حث الشريعة، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على عتق العبيد. ثم بعد ذلك ذكر مسألة مما يتعلق بالفرقة بين الزوجين، وهي مسألة باب الحضانة، إذا افترق الزوجان هل الأطفال يكونون مع الأم ولا يكونون مع الأب، من الأحق بهما، هذا هو باب الحضانة. ثم ننتقل إلى الربع الأخير، وهو ما يتعلق بإيش، وما يتعلق بربع الجنايات. ربع الجنايات أيها الإخوة الكرام، نعم، ربع الجنايات أيها الإخوة الكرام يتعلق بجناية الإنسان على غيره، وجناية الإنسان على غيره قد تكون بالقتل بإزهاق الروح، وقد تكون بما دون ذلك، فيذكرون القتل ويذكرون أنواعه الثلاثة وما يترتب على كل نوع. فالقتل إما أن يكون القاتل إما أن يكون عامدا للقتل، أو عامدا للاعتداء لكنه لا يقصد القتل، أو لا يقصد الاعتداء أصلا، فالأول قتل العمد، والثاني شبه العمد، والثالث قتل الخطأ، ويبينون ما يترتب على كل واحد منها. من جهة أخرى القاتل قد يكون منفردا وقد يكون مشتركا مع غيره، فإذا اشترك أكثر من شخص في القتل ما الحكم؟ عقد لها فصلا في الاشتراك في القتل. ثم ذكر شروط القصاص، هل كل قتل عمد قصد فيه الإنسان القتل، كل قتل قصد فيه الإنسان قتل يثبت فيه القصاص؟ لا، فيه شروط ذكرها في باب شروط القصاص. طيب تحققت شروط القصاص، القاضي الآن قاضي التنفيذ يريد ينفذ القصاص مباشرة ينفذ، ولا في شروط لابد أن يتحقق منها قبل التنفيذ؟ في شروط اللي هي باب استيفاء القصاص ذكر فيه شروط تنفيذ حكم القصاص ونحو ذلك. ثم ذكر العفو عن القصاص، فإن القصاص ليس واجبا وإنما هو حق، القصاص حق لله ولا حق لأولياء المقتول؟ حق لأولياء الدم، فإن تنازلوا عليه سقط، ولهذا بوب بابا في العفو عن القصاص. ثم انتقل إلى الجناية على ما دون النفس، فإن الجناية على ما دون النفس قد توجب القصاص، فذكر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، وقد توجب الدية، فعقد كتابا سماه كتاب الديات، ذكر فيه الدية في القتل والدية فيما دون النفس. والدية فيما دون النفس، الواجب فيما دون النفس، تارة يكون مقدرا من قبل الشرع، وتارة يكون فيه حكومة لم يقدر من قبل الشرع، وهذا يأتي ذكره في محله. طبعا في كتاب الديات يذكر المؤلف في كتاب الديات أن الجناية أو أن الإتلاف بعبارة أعم، أن الإتلاف تارة يترتب عليه القصاص، وتارة تترتب عليه الدية، وتارة يكون الإتلاف هدرا. يعني إيش هدرا؟ يعني غير مضمون لا بقصاص ولا بدية. وله صور، في بعض الصور القاتل لا يضمن، منها مثلا دفع الصائل مثلا، ومنها إذا يعني يذكرون مثلا إذا أدب معلم صبيه ولم يتعدى، تمام، ضربه ضربة خفيفة فمات منها، جيد، سنذكره إن شاء الله في محله. ثم ذكر مقادير ديات النفس، وبعد ذلك ذكر ديات الأعضاء ومنافعها، لأن عندنا جناية على النفس وجناية على العضو وجناية على المنفعة. ما الجناية على المنفعة؟ رجل ضرب شخصا فأذهب سمعه، السمع عضو؟ لا، الأذن عضو، الأذن عضو، لكن السمع ليس بعضو إنما هو منفعة. فما الذي يترتب على هذا؟ يذكرون ما يتعلق بإذهاب المنافع وإذهاب الحواس ونحوه. ثم يذكرون الشجاج وكسر العظام، إذا كسر عظمة اليد ما الذي يترتب عليه؟ إذا كسر إصبع، إذا يذكرون أنواع الشجاج وهي عشرة، تمام، الحارصة و نعم الحارصة والمتلاح، نعم البازلة والمتلاحمة إلى آخره، فيذكرون الشجاج العشرة ويذكرون ما يترتب على كل واحد منها. الدية أيها الإخوة الكرام تارة يتحملها الجاني وذلك في قتل العمد، وتارة يتحملها العاقلة. العاقلة من هم؟ هم عصبات الجاني، أقارب عصباته، تمام. فهل كل شيء يتحمله الجاني؟ لا. هل كل شيء تتحمله العاقلة؟ لا. بين في باب العاقلة، باب العاقلة وما تحمله، ما هي الأشياء التي تتحملها العاقلة وما هي الأشياء التي لا تتحملها العاقلة. ثم عقد فصلا في كفارة القتل، القتل إذا كان عمدا ليس فيه كفارة، وأما قتل الخطأ وشبه العمد ففيه الكفارة، فبين كفارة القتل. الأصل أيها الإخوة الكرام في إثبات القتل أنه يكون بشاهدين رجلين، وسيأتي في باب الشهادات، ولكن هناك صورة من الصور يثبت فيها القصاص بالقسامة. يعني إيش القسامة؟ يعني يأتي ناس، هذا القسامة ما معناها؟ يجي واحد وجد مقتولا، واحد وجده مقتول في أحد الأحياء، فجاء أولياء الدم وقالوا الذي قتله هو فلان الفلاني، هل رأيتم؟ هل سمعتم؟ هل قالوا؟ لا، ولكن هذا فلان المقتول هذا ليس له في الدنيا عدو من أعداء إلا فلان، لا يمكن يكون أحد قتله إلا فلان. فيطلب منهم القاضي شيخ دهام 50 يمينا، تمام، ويحلفون هذه الأيمان ويستحقون دم قاتلهم، على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله في باب القسامة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك كتاب الحدود. الحدود ليست جناية على الغير، وإنما هي جناية على النفس بالإتيان بمعصية من العاصي. والمعاصي والمعاصي في الشرع لها ثلاثة أنواع: معصية أوجب الشرع فيها عقوبة مقدرة وهي الحدود، ومعصية لم يوجب الشرع فيها عقوبة وإنما أوجب فيها الكفارة، ومعصية لا حد فيها ولا كفارة وفيها التعزير. جيد. فالحدود ما هي؟ عندنا العقوبات التي قدر الشرع، المعاصي التي قدر الشرع عقوبتها: حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والسرقة وقطع الطريق والردة، هذه كلها قدرت عقوبتها من قبل الشرع. طبعا يذكرون أيضا في كتاب الحدود مسألة مهمة: من هو الذي تقام عليه الحدود؟ هل كل أحد تقام عليه الحدود؟ ومن الذي يقيم الحدود؟ الحدود لا تقام من أحد الناس، وإنما تقام من قبل الإمام، فيذكرون هذا. وفي أثناء كتاب الحدود يبوبون بابا للتعزير، ويبوبون بابا لقتال أهل البغي، لأنهم يذكرون قطاع الطريق. ووجه ذكر أهل البغي بعدهم أن الخارجين عن قبضة الإمام، يعني الذين يخرجون عن القانون وعن ولي الأمر، ثلاثة أنواع: منهم من يخرج تمام بغرض أخذ المال من الناس، عصابات مسلحة تقصد أموال الناس، يبوبون لهم باب إيش؟ باب قتال، باب قطاع الطريق، باب حد قطاع الطريق. هناك قوم يخرجون على الإمام بتأويلات، هذا يعقدون له باب قتال إيش؟ أهل البغي. طيب، ثم يذكرون أيضا الردة. بعد ذلك يذكر المؤلف الأطعمة. ما علاقة الأطعمة بالجنايات؟ هي الحقيقة الأطعمة ليست لها علاقة مباشرة بالجنايات، ولكن لأدنى مناسبة يمكن أن يلحقوا الباب بغيره. فالجنايات إتلاف ولا لا؟ وأكل الطعام إتلاف له، ماشي. فذكروا الأطعمة، وقاعدة الأطعمة أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما حرمه الشرع، والتحريم يرجع إلى قواعد نذكرها إن شاء الله عز وجل في محلها. إذا كان هذا الطعام حيوانا فلا يحل أكله إلا بالذكاة أو بالصيد، فيذكرون بابا للذكاة، والذكاة هي الذبح على الطريقة الإسلامية، وكتاب الصيد، والصيد هو اقتناص الحيوان غير المقدور عليه، هذا ما يتعلق بباب الصيد، ويذكرون أحكام الذكاة وشروطها، ثم يذكرون الصيد. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى كتاب الأيمان. اليمين أيها الإخوة الكرام هي من الأشياء التي يستند عليها القاضي في حكمه، ومن مستندات الحكم، فقدمها ولا تختص بالحكم، لأنه في أيمان يقول والله لا أزورنك، والله لا أفعلن كذا، والله لا ألبسن، ليس بالضرورة أن اليمين تكون عند القاضي، لأنه سيأتي معنا من باب اليمين في الدعاوى والبينات، هذا في كتاب القضاء، لكنه ذكر هنا اليمين فيما سوى ذلك، فعقد لها كتاب الأيمان، وبين فيه ما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة، وما اليمين التي لا تجب فيها الكفارة، وما كيفية تفسير اليمين، كيف تفسر اليمين. بعض الأيمان لفظ اليمين محتمل لعدة احتمالات، كيف نفسره؟ ذكروا قاعدة تفسير الأيمان. ولما كانت اليمين فيها كفارة يمين التي ذكرها الله عز وجل في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية، ذكر باب النذر، لأن النذر فيه في بعض صوره، لا في كل صوره، في بعض صوره فيه كفارة يمين وفيه شبه باليمين، فذكره بعد اليمين. إيش النذر؟ يقول إنسان: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، لله علي نذر أن أذبح كذا وكذا، سواء كان مطلقا أو معلقا، وله أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله. ثم بدأ في أبواب القضاء، ذلك أن الناس لا يمكن، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، والناس يحصل بينهم نزاعات وخصومات، سواء فيما يتعلق بالبيع، فمن الذي يفصل بينهم، أو فيما يتعلق بالنكاح والنفقات بين الزوجين والحضانة، أو فيما يتعلق بالجنايات، فلا بد من قاض يفصل بينهم. والقضاء أيها الإخوة الكرام هو بيان حكم الشرع إيش؟ والإلزام به وفصل الخصومات، لأن بيان الحكم الشرعي يقع على جهة الإفتاء، وهذا ليس فيه إلزام، فأنت لما تستفتي الشيخ يقولك افعل كذا، لا، ليس ملزما لك قضاء. والصورة الثانية هي صورة إيش؟ القضاء، ويكون فيها إلزام. يذكر المؤلف في كتاب القضاء أولا حكم القضاء ووجوب تولية القضاء، ثم يذكر الشروط العشرة للقاضي. القاضي لا يعين للقضاء أي أحد، لا بد من عشرة شروط تتحقق فيه حتى يعين للقضاء. فإذا عين ما هي سلطته وما هي ولايته؟ لها صور وأنواع، قد تقيد وقد تطلق. ثم ذكر بابا في آداب القاضي، وهذا باب آداب القاضي بعض العلماء أفرده بالتصنيف، آداب القاضي وما يتعلق بآداب مجلس القضاء، ومرجع ذلك إلى العدل، مرجع ذلك إلى تحقيق العدل. ولهذا يقولون لابد أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهم عليه إلى غير ذلك. ثم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق بإجراءات الترافع وطريقة الحكم وصفة الحكم، وهو باب طريق الحكم وصفته. يذكر لك فيه الإجراءات التي يسير فيها القاضي منذ دخول الخصمين إلى إيش؟ إلى إصدار الحكم على أحدهما. ويذكر في أثناء ذلك شروط صحة الدعوة، المدعي، ما الفرق بين المدعي والمدعى عليه، ما هي الشروط التي لا بد منها لصحة الدعوة. ثم كذلك يذكرون أن القاضي أيها الإخوة الكرام قد يحتاج إلى الاستعانة بقاض آخر، إما في تنفيذ الحكم أو في سماع الشهادة، تمام، أو نحو ذلك. فيبوبون بابا وهو باب كتاب القاضي إلى القاضي، قد يكون الشاهد في بلد والقضية في بلد ولا نستطيع إحضار الشاهد، فيكتب القاضي إلى قاض آخر أنه ثبت عندي أن فلان شهد بكذا وكذا، وقد يكتب له أن نفذ الحكم القضائي. هل كتاب القاضي قد يكون في قضية قصاص، قد يكون في قضية كذا، هل يقبل في كل القضايا ولا يقبل في بعض القضايا دون بعض؟ ثم إذا قبل ما شروط قبول كتاب القاضي إلى القاضي؟ ثم بعد ذلك يذكرون باب القسمة. وباب القسمة أيها الإخوة الكرام مع أنه جاء في أواخر أبواب الفقه وفي زاوية من زوايا كتاب القضاء، إلا أنه باب مهم في أبواب كثيرة. القسمة هذا تحتاج في عد معي، تحتاج في، ممكن تحتاج حتى في أبواب العبادات مثلا في الأضحية أو في الزكاة، ممكن تحتاج إليه في كتاب الجهاد لما يذكرون الغنيمة وقسمة الغنيمة، تحتاج إليه في المواريث، تحتاج إليه في البيوع، تحتاج إليه في أشياء كثيرة. واضح؟ القسمة معناها إيش؟ عندنا مال لعدة أشخاص، كيف نقسمه بينهم؟ في بعض الصور يكون القسمة إجبار، يجيك واحد يقول أنا وفلان عندنا 2 كيلو تمر اشترينا، أنا دفعت نص الثمن ودفع نص الثمن، خلاص أعطي هذا كيلو وهذا كيلو والحمد لله رب العالمين. هذه قسمة إجبار لا يشترط رضا المتقاسمين. في قسمة تراضي لا بد من رضا الأطراف، ويذكرون هذا. ثم بابا في الدعاوى والبينات يذكرون فيه، كم بقي على ذلك؟ ثم باب الدعاوى والبينات يذكرون فيه ضابط المدعي والمدعى عليه والمرجحات التي تكون في طرف المدعي أو المدعى عليه. ثم ذكر كتاب الشهادات، ذلك أن القاضي أيها الإخوة الكرام يعتمد في حكمه أو يستند في حكمه إلى أحد الأمور الآتية. القاضي يستند في حكمه إلى أحد الأمور الآتية، إما أن يستند القاضي إلى إيش؟ إلى الشهادة أو إلى الإقرار أو إلى اليمين أو إلى النكول. فبينوا كل حكم من هذه الأحكام، بينوا أحكام الشهادات، من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ثم بعد ذلك ختموا الأبواب بكتاب إيش؟ الإقرار. بعد كتاب الشهادات كتاب الإقرار، ذلك أن الإقرار أحد المستندات التي استند عليها القاضي وهو سيد البينات. ولماذا أخروا الإقرار؟ يقول بعضهم إن مناسبة ذكر الإقرار في أواخر الأبواب رجاء أن يختم الله عز وجل لهم ولنا ولكم أجمعين بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا أيها الإخوة الكرام هو في الحقيقة مرور إجمالي على أبواب الفقه حتى يحصل للإنسان به قراءة الفهرس واطلاع عام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون المراد قد تحقق من هذا الدرس. هذا سؤال عن الطلاق نؤجله ونأخذ، كان في أسئلة عن الدرس. تفضل يا شيخ. اللقطة تأتي إن شاء الله، الطلاق يأتي إن شاء الله. إذا رضع الزوج من زوجته هل تحرم عليه؟ يأتي في كتاب الرضاع أنه من شرط الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين، تكون في الحولين، أما الرضاع الكبير لا يحصل به التحريم. كيف يقوي طالب العلم حفظه؟ بالتدريب والتمرين، بالتدريب والتمرين. فأنت إذا عودت نفسك على الحفظ يشق عليك في أوله، ثم إذا عودت نفسك تعودت. لكل فتى من دهره ما تعود. ما هو توجيهكم لمن يتوب من الذنب ثم يعود إليه وهكذا؟ كلنا ذاك الرجل، الله المستعان. ليس لنا إلا أن نوصيه بأن يستمر على التوبة، ولن يمل الله حتى تمل. فالإنسان يتوب ويذنب ويستغفر ويتوب ويذنب ويستغفر، وليس هذا حثا على الذنب، وإنما هو حث على التوبة، وإلا فالإنسان الله المستعان لا يخلو من ذلك. ما نصيحتكم المبتدئ بطلب العلم أن يجد صعوبة من ملازمة العلماء؟ هل يكتفي بالاستماع بالدروس والتلخيص أم ماذا؟ والله أنا أوصي طالب العلم أن لا يترك مجالس العلم، لو كان وقته ضيق على الأقل يحضر مجلس في الأسبوع، حتى لو لم يكن يعني، حتى لو جعل مثلا برنامج العلم يسمع أشرطة ويقرأ ويحفظ وكذا، تمام، لكن ليحضر مجلسا على الأقل من مجالس العلم، يحصل له من الفوائد غير المسائل العلمية التي يحتاج إليها طالب العلم. مثال تملك المنفعة دون العين، المستأجر. المستأجر في مدة الإجارة يتملك المنفعة لكنه لا يتملك العين. بعد الإجازة إن شاء الله نبدأ في الشرح، وأما الإجازة فلا يوجد فيه. هذا يقترح يقول لو كان الشرح بعد الإجازة تأتي عند كل باب تلخصه ثم يقرأ المتن، نرجو أن نسلك هذا إن شاء الله. هل تنصح من درس مثل هذا الكتاب أن يرجع فيقرأ في المسألة ودليلها ووجه الدلالة وحكمها؟ نعم هذا جيد، ولكن أنا أقول ينبغي للإنسان أن يركز، فالمبتدئ يحاول أن يركز وأن يكرر المعلومة الواحدة، خير له من أن يحصل 10 معلومات. جيد، تأخذ معلومة واحدة وتكررها 10 مرات خير لك من أن تتعلم 10 معلومات. وشيخنا ابن عقيل رحمه الله تعالى قال لي مرة، قال من درس في كل يوم مسألة، من تعلم في كل يوم مسألة حصل العلم في سنة، ومن تعلم في كل يوم مسألتين حصل العلم في كم؟ فتوقعت أنه في نصف سنة، قال لا، من تعلم في كل يوم مسألتين حصل العلم في سنتين، ومن تعلم في كل يوم 3 مسائل حصل العلم في 3 سنوات. لماذا؟ لأن الذي يتعلم في كل يوم مسألة يكررها ويضبطها ويعيد ويزيد، فتكون متقنة عنده لا يحتاج أن يرجع عليها. أما الذي يتعلم في كل يوم 20 مسألة فإنه لا يضبط منها شيء، فيجد نفسه طوال عمره وهو يراجع ولا يضبط، يرجع من الأول. ولهذا تجد بعض طلاب العلم يشتكي يقول أنا لي 10 سنوات في طلب العلم ولا أجد أني حصلت شيئا. ليش؟ لأنه لم يحرص على التكرار، وقد تكلمنا عن هذا بشكل مفصل في الدرس الثاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.